بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا وقفنا في أعمال الرسل الإصحاح 13 عند الوعظة بتاعت بولس في أنطاكيا بيسيدية، وطبعا قلنا ان الوعظة دي مرتبطة باربع وعظات تانية في اعمال الرسل، اللي هم اعمال الرسل الاصحاح الثاني من 22 ل 39، واعمال الرسل 3 من 17 ل 26، واعمال الرسل 4 من 8 ل 12، واعمال الرسل 7 من 1 ل 53. وقلنا ان الخمس وعظات دول اللي هم الاربعة اللي احنا لسه ذاكرينهم، والوعظة دي بتاعت بولس في انطاكيا بيسيدية، بيتكلموا فيها عن الوعد والعهد والقسم لابراهيم عليه السلام والقسم لداود عليه السلام. احنا بقالنا خمس محاضرات بنتكلم عن الوعد والعهد والقسم لابراهيم عليه السلام وعلاقته بإسماعيل وإسحاق عليهما الصلاة والسلام، وردينا على الكلام اللي قاله بولس في رسالته إلى أهل روميا، ورسالته لأهل غلاطيا، ورسالته لأهل أفسس، وأفرد لهذا الموضوع الإصحاحات في رسائله. وقلنا أن الكلام ده الوعد والعهد والقسم لإبراهيم عليه السلام والقسم لداود عليه السلام له علاقة بالفقرتين بتوع إنجيل لوقا، صلاة زكريا والتانية بتاعت تلميذي عمواس، والفقرة بتاعت قال الرب لربي اللي مذكورة في الثلاث أناجيل الإزائية، والفقرة بتاعت الحجر الذي رفضه البناؤون المذكورة في الثلاث أناجيل الإزائية، والنصوص الخاصة بالنبي اللي هي موجودة في إنجيل يوحنا. احنا خلصنا خلاص الجزء الخاص بإبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليهما أفضل الصلاة والسلام، وقلنا ان الموضوع متعلق به ان إبراهيم عليه السلام يكون أمة عظيمة وتتبارك به جميع قبائل الأرض، والكلام ده هيتحقق له ولنسله من بعده، والنسل ده متضمن إسماعيل عليه السلام. و شرحنا النصوص اللي النصارى بيستخدموها علشان يقولوا ان العهد كان مع إسحاق عليه السلام فقط، وبعدين ذكرنا نصوص كثيرة جدا بتوضح ان هذا العهد والميثاق لو بني إسرائيل نقضوه الله عز وجل لن يحقق لهم المقابل اذا قاموا باستيفاء العهد. قرينا نصوص كتير جدا بخصوص الأمر ده. أنا دلوقتي هقرأ تاني النصوص بتاعت أعمال الرسل عشان نتذكر الجزء الخاص بداود عليه السلام، ونبتدي بقى نتكلم في الموضوع ده. احنا قلنا من أول 22 أعمال الرسل 13-22 بيقول إيه؟ بيقول ثم عزله وأقام لهم، لو في صوت ياريت تكتبوا لي واحد، ثم عزله وأقام لهم داود ملكا، الذي شهد له أيضا إذ قال وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. قلنا ان النص ده يعني بولس بيشير لنص ان ربنا قال عن داود عليه السلام: وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. قلنا ان الكلام ده كلام غير صحيح بحسب العهد القديم. العهد القديم ما فيهوش نص بيقول عن داود انه حسب قلبي، هم بيصفوا الله عز وجل على انه له قلب يعني، فرجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. الكلام ده غير موجود في العهد القديم. وبعدين بولس بيقول من نسل هذا حسب الوعد أقام الله لإسرائيل مخلصا يسوع، إذ سبق يوحنا فكرز كذا كذا كذا كذا كذا. المهم ده النص اللي احنا هنتناقش حواليه من ضمن النصوص التانية. من نسل هذا حسب الوعد، أي من نسل داود عليه السلام، حسب وعد لداود عليه السلام إن ربنا هيقيم لإسرائيل مخلصا اللي هو يسوع. وبعدين بولس بيقول في 13:32: ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا، إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني: أن تبني أنا اليوم ولدتك. إنه أقامه من الأموات غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد، فهكذا قال: إني سأعطيكم مراحم داود الصادقة. والنص ده برضو مهم وهنتكلم عنه. وبعدين بيقول: ولذلك قال أيضا في مزمور آخر: لن تدع قدوسك يرى فسادا. لأن داود بعدما خدم جيله بمشورة الله رقد وانضم إلى آبائه ورأى فسادا، وأما الذي أقامه الله فلم يرى فسادا. فليكن معلوما عندكم أيها الرجال الإخوة أنه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا، وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى. فانظروا لئلا يأتي عليكم ما قيل في الأنبياء: انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا واهلكوا، لأنني عملا أعمل في أيامكم عملا لا تصدقون إن أخبركم أحد به. وخلصت الوعظة بتاعت بولس. يا سلام، وعظة مؤثرة جدا. يبقى النصوص المهمة اللي احنا نتناقش فيها النهاردة النص بتاع من نسل هذا حسب الوعد أقام الله لإسرائيل مخلصا يسوع اللي هو 13:32. وبعدين النص بتاع 33: إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني: أن تبني أنا اليوم ولدتك. وبعدين النص اللي بعديه على طول اللي بيقول: فهكذا قال: إني سأعطيكم مراحم داود الصادقة. طيب كويس أوي. طبعا أول نقطة النقطة الخاصة بنسل داود عليه السلام. الكلام ده احنا شرحناه قبل كده وقلنا ان النص بتاع قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك، والنصوص اللي بتقول: الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. النصوص دي بتوضح بما لا دع مجالا للشك بعد الدراسة والبحث ان هذا الشخص الموعود مش هيكون من بني إسرائيل، لأن النصوص بتاعت قال الرب لربي بتحط المشكلة بشكل واضح وصريح. إزاي ده يكون ابن داود وداود بيقول له يا رب أو يا سيد؟ الكلام ده ما ينفعش، لا يستقيم. فقلنا الحل حاجة من الاتنين: يا إما هذا السيد اللي هو ابن لداود أعظم قدرا من داود، رغم انه من نسله لكنه اعظم قدرا منه، فهو يعتبر سيدا لداود. ده الرأي اللي النصارى هيحبوه. الرأي التاني بيقول ان هو بالفعل ليس ابنا لداود، وهو أعظم منه قدرا. فلذلك بيقول قال الرب لسيدي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. النص الثاني بقى بتاع الحجر الذي رفضه البناؤون, وده شرحناه برضو, قلنا ان في انجيل متى 21:43 لذلك اقول لكم ان ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره, ومن سقط على هذا الحجر يتردد, ومن سقط هو عليه يسحقه يسحقه. طيب قلنا ان الوصف بتاع انجيل متى ان ملكوت الله هو اللي هينزع ويعطى لأمة تانية. ملكوت الله بعد بحث طويل, وكان في اخوة يعني ربنا يسر لهم امورهم, كنت كلفتهم ان هم يعملوا بحث ايه الفرق ما بين ملكوت الله وملكوت السماوات. الامر ده صعب جدا لان حصل تحريف في نصوص كثيرة من نصوص العهد الجديد, وفي لخبطة أيضا في نصوص كثيرة من نصوص العهد الجديد. ولكن لما تدرس الموضوع ده كويس ستصل في النهاية إن ملكوت الله هو إقامة مملكة على الأرض لربنا, شرع الله يحكم فيها, وملكوت السماوات هي الجنة. فهو بيقول إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. فواضح إن المقصود إن ملكوت الله هينزع من بني إسرائيل وتعطى لأمة أخرى, وقرأنا تفسير بيلمح لكده اللي هو التفسير بتاع الورلد بيبليكال كومنتري. يبقى عندنا قال الرب لربي بيوضح إن في مشكلة, إزاي ده هيكون سيد لداود وابنه في نفس الوقت. ومشكلة تانية إن الحجر الذي رفضه البناؤون واضح أولا إنه هيكون من أمة أخرى غير بني إسرائيل, وبعدين وصف هذا الحجر لا ينطبق على يسوع أصلا اللي هو من سقط على هذا الحجر يتردد ومن سقط هو عليه يسحق. أيضا وصف النبي اللي هو مذكور في إنجيل يوحنا, وقرأنا النصوص قبل كده, وصف هذا النبي انه هيكون ملك, والكلام ده لم ينطبق على المسيح عليه السلام, هو ما كانش ملك. طيب هننط بقى في الملف اللي انا عامله ده للجزء الخاص بتاع مراحم داود الصادقة. ثانية واحدة, ماشي, ادي الجزء بتاع عمل الرسل. اول حاجة مقطع هام جدا له علاقة بالموضوع اللي هو موجود في سفر التكوين الاصحاح 49, هو المفروض عشان تبقوا ماشيين معايا في الموضوع. اعمال الرسل 13:33 اللي هو بيقول ان الله قد اكمل هذا لنا نحن اولادهم اذ اقام يسوع كما هو مكتوب ايضا في المزمور الثاني أن تبني أنا اليوم ولدتك. الكلام ده موجود في المزمور الثاني العدد السابع. وبعدين إنه أقامه من الأموات غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد, فهكذا قال إني سأعطيكم مراحم داود الصادقة. دي في إشعياء 55:3, تمام. وبعدين لذلك قال أيضا في مزمور آخر لن تدع قدوسك يرى فسادا, ده في المزمور 16:10. يبقى احنا عندنا المزمور 2:7, إشعياء 55:3, المزمور 16:10. النص بتاع أنت ابني أنا اليوم ولدتك, قلنا إن بولس بيفهم قصة بنوة المسيح لله على انه ليس ابنا ازليا لله مولود من الاب قبل كل الدهور, لا, ده هو بيفهم ان المسيح اصبح ابنا لله عندما اقامه الله من الاموات. ودي مشكلة مع العقيدة المسيحية الموجودة حاليا, وقلنا ان الكلام ده ايضا مذكور في بداية رسالة بولس إلى أهل روميا، وفي مشكلة ترجمية بسيطة في هذا النص اللي هو روميا 1-4. وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. لو بصينا على ترجمة الآباء اليسوعيين هتلاقي النص بيقول وجعل ابن الله في القدرة بقيامته من بين الأموات. فواضح مع ان احنا نجمع النصوص اللي قالها بولس الخاصة بموضوع ان المسيح ابن الله، ستجد انه بيفهم ان المسيح ما كانش ابن الله منذ الازل، لكنه جعل ابن الله لما قام من الاموات او بقيامته من الاموات. طيب حلو قوي. دلوقتي القضية كلها مرتبطة بنسل داود، وداود عليه السلام من سبط يهوذا، فالمفروض ان اليهود معتقدين ان الملك الداوودي العظيم المخلص الفادي اللي هيخلصهم من يد اعدائهم، هم كانوا بيعتقدوا ان الشخص ده هيكون من سبط يهوذا من نسل داود. وقلنا ان الكلام ده واضح جدا من متى 1:1، كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم. اشمعنى الاتنين دول ابن داود؟ علشان هم بيعتقدوا ان الملك المخلص الفادي اللي هيخلصهم من يد اعدائهم ويقيم ملكوت الله على الارض هيكون من نسل داود. واشمعنى ابن ابراهيم؟ علشان خاطر ابن ابراهيم، ابراهيم عليه السلام هو اللي له الوعد والعهد والقسم، واتكلمنا في النقطة دي خلاص. احنا بقى في النقطة بتاع داود عليه السلام. فاعمال الرسل 13:23، من نسل هذا اي من نسل داود. هنروح بقى لسفر التكوين ونشوف سؤال هنسأله، هل سيظل الملك والحكم في نسل يهوذا؟ يهوذا احد الاسباط الاثنى عشر، ابناء يعقوب عليه السلام، ابناء اسرائيل عليه السلام، هم كانوا 12 سبط. السبط الحاكم، السبط اللي بيخرج منه الملوك، هو سبط يهوذا. فداود عليه السلام من نسل يهوذا. ممكن تكتب السؤال وأنا هجاوب عليه في السياق المناسب. فالنص في التكوين 49 من 8-12 بيقول إيه؟ النصوص دي مهمة جدا، لأن هي من قبل داود عليه السلام وعلى لسان يعقوب عليه السلام أبو الأسباط. ركزوا عشان تعرفوا أهمية النصوص دي إيه. النصوص دي مهمة لأنها قبل داود، قبل ما يكون في قسم لداود، وعلى لسان يعقوب أبو الأسباط بيخاطب فيها أبنائه. فبيقول إيه؟ بيقول يهوذا إياك يحمد إخوتك. ده يعقوب عليه السلام هو مفروض بيكلم يهوذا ابنه. يهوذا إياك يحمد إخوتك، يدك على قفا أعدائك، يسجد لك بنو أبيك. ما شاء الله. فيهوذا موصوف إن إيده على قفا أعدائه، ده يعني كناية على انه سينتصر على اعدائه وسيكون ملكا ومن نسله ملوك والكلام ده كله. طيب النص اللي بعديه بيقول ايه؟ يهوذا جرو اسد من فريسة صعدت يبني، جسى وربض كأسد وكلبوة، من ينهضه؟ يعني هو عاوز بيشبه يهوذا انه اسد ولبوة، ويعني القوة والشراسة، لأن معروف إن أنثى الأسد هي اللي بتقوم بعمليات الصيد والكلام ده كله، والأسد معروف عنه إن هو الملك، فعاوز يجمع الصفتين. وكالعادة الكتاب المقدس بيحب يوصف الناس بالحيوانات. ما علينا، النص المهم هو النص رقم 10، التكوين 49 10 بيقول ايه؟ بيقول لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب رابطا بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن أتانه، غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه، مسود العينين من الخمر ومبيض الأسنان من اللبن. طيب ده النص المهم، نص 49 10. النص ده بيقول لا يزول قضيب من يهوذا. يعني ايه قضيب من يهوذا؟ ترجمة سيئة للغاية. المقصود بكلمة قضيب الصولجان، اللي هي العصاية اللي بتبقى في ايد الملك، اللي بتدلل على قوته وعظمته وسيطرته وهيمنته والألفاظ الجميلة دي كلها. فهو بيقول لا يزول صولجان من يهوذا، يعني يهوذا دايما هيكون في ايده صولجان الملك، ومشترع من بين رجليه. يعني ايه مشترع من بين رجليه؟ المقصود بمشترع من بين رجليه، لو في ترجمة جميلة لترجمة اليو انجلش ترانزليشن بتقول the scepter will not depart from Judah nor the ruler's staff from between his feet. يعني عاوز يقول الحشم والخدم والحاشية هيفضلوا دايما تحت رجليه وهكذا، يخدموه دايما في كل وقت. لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب. النص ده بغض النظر يعني ايه شيلون، وهل ده اسم ولا صفة ولا مكان ولا بدنجان، النص معناه ان الملك هيفضل في يهوذا حتى يأتي حاجة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الملك سيزول في يوم من الايام. ده اهم شيء في النص، بغض النظر مين شيلون ولا شيلوه ولا ايا كان الكلمة العبرية بتنطق، وهل ده تحريف لاسم معين ولا حاجة زي كده، مش مهم، مش مهم كل الكلام ده. اهم حاجة في النص واللي ما عليهوش خلاف بحسب النص، ان ملك يهوذا سيزول في يوم من الايام حتى يأتي حاجة معينة وله يكون خضوع شعوب. النقطة دي لازم تكون مفهومة، يعني مش بالضرورة ندخل في مناظرات ومجادلات مع النصارى يعني ايه شيلون، وشيلون ده اسم شخص ولا مش اسم شخص، ولا ده مكان ولا مش اسم مكان، ولا ده اصلا تحريف للنص العبري ولا لا، لان النص ده من اصعب النصوص اللي العلماء بيحاولوا يفهموا يعني ايه شيلون. لكن اللي العلماء متفقين عليه ان النص ده بيوضح ان الملك سيزول من يهوذا حتى يحصل حاجة معينة. يبقى النص ده بيوافق النص اللي احنا شرحناه قبل كده بتاع الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، واللي بيقول إن ملكوت الله ينزع منكم وتعطى لأمة تعمل أثمار. يعني الملك سيزول من بني إسرائيل، مش هيكون في يهوذا. لازم نركز على الترتيب الزمني للنص ده، إن النص ده اتقال على لسان يعقوب لابنه يهوذا قبل داود عليه السلام وقبل ما يكون له أي قسم. لأن احنا هندخل في مشكلة تانية، هل القسم اللي الله عز وجل أقسمه لداود عليه السلام قسم نافذ لا رجعة فيه، ولا زي ما حصل مع إبراهيم وإسحاق وإسماعيل إن هو مشروط؟ مشروط يعني إيه؟ يعني لازم اليهود يعملوا علشان ربنا ينفذ لهم، لو ما عملوش ربنا هيذلهم ومش هينفذ. لأن النصارى بيقولوا إن القسم لداود عليه السلام قسم غير مشروط، بمعنى إن مهما عمل بني إسرائيل ربنا هيحقق القسم لداود. وهنعرف إيه هو القسم دلوقتي، ومن أين جاءوا بفكرة إن قسم داود قسم غير مشروط. لكن قبل ما ندخل في كل التفاصيل دي، النص بتاع التكوين 49:10 بيقول إن ملك يهوذا سيزول عندما يأتي شخص ما. طيب أنا هقرأ بعض التفاسير. قبل ما أقرأ التفاسير، في قلت قبل كده في ترجمة اسمها النيو انجلش ترانزليشن اللي هم بيختصروه بيقولوا عليه نت بايبل. النت بايبل ده بتاع دانيال والاس ومعاه علماء تانيين. الترجمة دي حتى لو الترجمة الإنجليزية مش موافقاك أو بتتبع رأي آخر، الجميل في الترجمة دي إيه؟ إن هم بيحطوا تعليقات ترجمية وتعليقات نقدية في الهوامش. لو أنت كتبت في جوجل نت بايبل هيطلع لك الموقع بتاع النت بايبل، تقدر تقرأ عليها الترجمة، وفي كمان تقدر تحملها كتاب إلكتروني. فدي ترجمة في غاية الأهمية. طب النت بايبل بتترجم النص ده ازاي؟ بتقول the scepter will not depart from Judah، يعني الصولجان مش هيفارق يهوذا، nor the ruler's staff from between his feet، يعني كمان الحشم بتوع الخادم مش هيفرقوا رجليه، until he comes to whom it belongs، لغاية ما يجي الشخص اللي الحاجات دي بتاعته أصلا، until he comes to whom it belongs، لغاية ما الشخص اللي الحاجات دي ملكه يجي. يعني ايه؟ يعني كأن الملك ده يهوذا او بني اسرائيل مؤتمنين عليه بشكل مؤقت لغاية ما هيجي شخص منتظر وهياخد من يهوذا. واهم حاجة خلي بالك، النص مش بيتكلم على ان جماعة من اليهود هتيجي جماعة تانية من اليهود ياخدوا منه الحكم، لا، هو بيتكلم عن يهوذا، بيتكلم عن يهوذا كأن الحكم أمانة عند يهوذا لغاية ما صاحب الملك هيجي يتسلم الملك ده. The nations will obey him، يعني الأمم هتطيعه. ده كلام مهم جدا. يبقى الصولجان مش هيفارق يهوذا، ولا الحشم والخدم هيفرقوا رجليه لغاية ما يجي الشخص اللي بيملك كل هذه السلطة والأمم هتخضع له. يبقى أول شيء الموضوع متعلق بالأمم، بالأمم يعني كل الشعوب مش بس بني إسرائيل هيخضعوا لهذا الملك، وإن الملك ده أصلا بتاعه وهو في يهوذا لغاية ما هو يجي. تلت تربع علماء النصارى بيقولوا إن النص بتاع التكوين 49:10 بيتكلم عن المسيح الرئيس. يعني إيه المسيح الرئيس؟ اللي هو آخر الأنبياء والمرسلين اللي مش هيجي من بعديه حد تاني أعظم منه، واللي كل بني إسرائيل مستنياه، واللي المفروض يتكلم عنه كل الأنبياء. هذا الشخص واضح ان هيكون في ايده سلطان وحكم، وهيكون شخص منتصر والامم هتطيعه كحاكم له سلطان. هقرأ بعض التفاسير اللي بتتكلم عن الجزء الخاص بحتى يأتي شيلون. يعني ايه شيلون؟ الترانزليشن نوت بتاع النيو انجلش ترانزليشن، يعني التعليق الترجمي بتاع ترجمة النت بايبل، بيقول الاتي: The Hebrew form Shiloh is a major interpretive problem. يعني بيقول ان الكلمة دي شيلوه العبرية مشكلة ترجمية او مشكلة صعبة ان احنا نفهم معناها ايه. وبيقول There are at least four major options with many variations and less likely alternatives. يعني هو بيقول في اربع اقتراحات على اساسها نفهم كلمة شيلوه دي معناها ايه. طيب نبدأ بالمقترح الأول. المقترح الأول بيقول إيه؟ بيقول Some prefer to leave the text as it is. يعني في بعض الناس بيقولوا احنا نسيب النص زي ما هو. يعني إيه نسيب النص زي ما هو؟ زي ما الفاندايك عاملة، حتى يأتي شيلون، مش بتترجمه، بتحطه زي ما هي. Some prefer to leave the text as it is, reading Shiloh and understanding it as the place where the ark rested for a while in the time of the judges. يعني هم بيفهموا كلمة شيلوه على انه اسم مكان. طيب ده المقترح الاول، ان شيلون حتى يأتي شيلون، حتى يأتي مكان، هم بيفهموه كده، مالكش دعوة فهمهم تخين فهمهم رفيع. ده اول مقترح. في ناس بتفهم كلمة شيلون على انه مكان. طب ازاي المكان ده هيكون له خضوع شعوب، وازاي هيكون له ملك، وازاي مكان هيأتي؟ مالكش فيه. هما النصارى لما بتكبر في دماغهم بيطلعوا بالحاجات العجيبة دي. طب ايه المقترح التاني؟ المقترح التاني by repointing the text others arrive at the translation until the ruler comes, a reference to a Davidic ruler or the Messiah. يعني ايه؟ يعني هم بيفهموا النص ده على انه بيقول ايه؟ حتى يأتي الحاكم. A reference to a Davidic ruler، يعني إشارة لحاكم داودي أو ملك داودي. يعني إيه a Davidic ruler؟ يعني هيبقى ملك عظيم زي داود كده. or the Messiah, المسيح المنتظر. ده المقترح الثاني، ان النص بيتكلم عن شخص هيكون ملك عظيم زي داود. ده مقترح على الاقل يعني مناسب مع الوصف، لكن لازم ناخد بالنا انه مش هيبقى من نسل داود. هو ممكن يكون ملك عظيم زي داود لكنه مش هيبقى من نسل داود، لان النص بيوضح وبيقول ان الملك هيتاخد من يهوذا لما الشخص ده يجي. والمفروض ان داود من نسل يهوذا، فدي نقطة مهمة. يبقى هما بيفسروا النص ده على انه بيتكلم عن ملك زي داود بس مش هيبقى من نسل داود. ايه المقترح الثالث؟ المقترح الثالث بيقول another possibility that does not require amendation of the consonantal text but only repointing is until tribute is brought to him which has the advantage of providing good parallelism with the following line the nations will obey him. يعني ايه until tribute is brought to him؟ كلمة tribute، كلمة tribute يعني هما بيفسروا او بيترجموا النص اللي في النص ده، يعني هما بيقولوا ايه؟ لا يزول قديب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى كذا حاجة معينة، يحصل حاجة معينة وله يكون خضوع شعوب. هم بيترجموها until tribute is brought to him. كلمة tribute دي معناها ايه؟ لو انت حطيت كلمة tribute في القاموس هتطلع لك جزية، يعني لغاية ما يجي الشخص اللي هيعطى له الجزية والأمم هتخضع له. ممكن كلمة tribute ما تتفهمش على إنها جزية أو ضريبة أو مبلغ معين شخص هيعطيه لحاكم، لكن يتفهم على إنه إجلال وتقدير وثناء. ممكن يتفهم على إنه كده، لكن المهم ان المقترح الثالث بيقول ان الملك هيزول من يهوذا لما يجي الشخص اللي هيعطى له الجزية او اللي هيعطى له كل اجلال وثناء وتقدير واحترام والامم هتخضع له. المقترح رقم 2 والمقترح رقم 3 حلوين جدا، ماشيين مع السياق وماشيين مع نفس ايه الصفات اللي مذكورة في النص. طيب المقترح الرابع، المقترح الرابع بيقول the interpretation followed in the present translation to whom it belongs is based on the ancient versions. يعني الترجمة دي اللي هي بتقول ان الملك مش هيزول من يهوذا لغاية ما يجي اللي يستحق هذا الملك او اللي بيملك هذا الملك، التفسير ده او الترجمة دي مبنية على الترجمات القديمة. وبيقول ايه؟ again this would refer to the Davidic dynasty or ultimately to the Messiah. يعني ايه كلمة dynasty؟ حد يعرف يعني ايه كلمة dynasty؟ كلمة dynasty معناها سلالة حاكمة. يعني المقصود بكلمة dynasty لما اقول على ناس معينة ان دول فلان dynasty معناها ان هم زي جماعة من الناس مسيطرة وليها قوة وليها هيمنة وليها جبروت والكلام من ده. فهو عاوز يقول ان خلي بالك احنا اتكلمنا على اربع مقترحات. المقترح الاول بيفهم كلمة شيلو على انه مكان، طبعا ده كلام فاضي. المقترح التاني والتالت والرابع بيفهموا النص على انه بيتكلم عن شخص، شخص هيكون ملك، شخص هيكون له ثناء واجلال وتقدير واحترام، شخص سيقدم له الجزية، شخص هيكون ملك عظيم ومنتصر وتخضع له جميع الأمم. يبقى أهم حاجة من النص بتاع شيلوه أو شيلون في التكوين 49:10 صفات هذا الشخص، وإنه مش هيكون من يهوذا، يعني ما ينفعش الشخص ده يبقى من نسل داود. يبقى التفسير ده بتاع التكوين 49:10 وبتاع قال الرب لربي وبتاع الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، لازم كل الحاجات دي تتحط مع بعض. وأيضا صفة النبي اللي مذكور في إنجيل يوحنا إنه هيكون ملك عظيم ومنتصر، برضو كل الكلام ده لازم يتحط مع بعض. قطعا الكلام ده ما بينطبقش على المسيح. في تفسير بتاع UBS United Bible Society A Handbook on Genesis بيقولوا ايه؟ بيقولوا في الصفحة رقم 1085 بيقول verses 10 to 12 اللي هي النصوص في التكوين من 10 ل 12 مالهم بقى؟ are in the form of a promise made to Judah، على شكل وعد ليهوذا. وعد ليهوذا ازاي؟ اذا كان النص بيقول ان الملك هينزع من يهوذا، لا، الوعد ليهوذا ان الملك هيفضل في ايده لغاية ما يجي شيلوه اللي هو الشخص المستحق لهذا الملك او اللي هيدفع له الجزية او اللي هيتقدم له كل تقدير واحترام وجلال وثناء. فده المنظور انه وعد ليهوذا انه هيفضل في نسله الملك لغاية ما الشخص ده يجي. فهو بيقول verses 10 to 12 are in the form of a promise made to Judah. Verse 10 particularly the second half is one of the most difficult and disputed verses in the Old Testament. يعني بيقول المقطع الثاني من العدد العاشر من أصعب النصوص واللي عليها خلافات وجدالات كثيرة جدا في العهد القديم بالكامل، لأن هما مش فاهمين بالضبط يعني إيه كلمة شيلوه. في الصفحة رقم 1086 من الكتاب بتاع A Handbook on Genesis بيقول الآتي HOTTP. يعني إيه HOTTP؟ يعني تقريبا Hebrew Old Testament مش عارف إيه حاجة كده، يعني منظمة عالمية مش فاكر اختصارها إيه. Hebrew Old Testament Textual Project. Hebrew Old Testament Textual Project يعني مشروع عالمي بخصوص النقد النصي للعهد القديم. Hebrew Old Testament العهد القديم العبري Textual Project المشروع النصي، مشروع النصي للعهد القديم العبري. بيقول إيه؟ Which rates the Hebrew as A، يعني هي بتدي النص العبري تقدير ايه. prefers Shiloh comes، يعني هذه المنظمة العالمية او هذا المشروع العالمي Hebrew Old Testament Textual Project بتترجم النص ده على ان Shiloh ده اسم. prefers Shiloh comes يعني Shiloh ده اسم. and comments وبتعلق Shiloh is the name of a son of Judah. شوف انا محايد ازاي. بيقول هما بيقولوا ان شيلوه ده اسم ابن يهوذا. however as it goes on to admit The name of Judah's son is everywhere spelled Sheila and not Shiloh. يعني الكلام ده كلام غلط. هو ممكن يكون اسم أو ممكن يكون صفة، لكن ما ينفعش يكون ابن يهوذا اسمه شيلو، لأن ابن يهوذا في كل مكان في العهد القديم ما كانش بيتكتب شيلو، كان بيتكتب شيلا. طب احنا استفدنا ايه من التعليق ده؟ استفدنا من التعليق ده ان شيلو ده شخص، سواء بقى شيلو ده صفة ولا اسم، المهم شخص هيجي، ولما الشخص ده يجي هينزع الملك من يهوذا. في تفسير تاني اللي هو الورلد بيبليكال كومنتري بيقول ايه في الصفحة رقم 477، بيقول the versions in reading كذا بالعبري evidently take كذا كذا كذا، المهم the line must then be translated، يعني هو بيقول بحسب الترجمات القديمة للنص العبري المفروض النص ده يترجم ازاي، until he comes whose it is. يعني ايه؟ معلش اقراها تاني. قال لك بحسب الترجمات القديمة للنص العبري the line must then be translated until he comes whose it is، حتى يأتي اللي الحاجة دي بتاعته. حاجة ايه اللي بتاعته؟ اللي هو النص بيتكلم عنه، لا يزول قضيب من يهوذا، اللي هو صولجان الحكم. صولجان الحكم مش هيزول من يهوذا لغاية ما يجي صاحب الصولجان. فهم بيترجموها until the owner of the scepter comes، صاحب الصولجان يجي، اللي هو اللي الملك ده اصلا له. طيب ده تفسير جميل بتاع الورلد بيبليكال كومنتري، بيوضح برضو نفس المفهوم. فهو بيقول ايه، بيكمل في التفسير بتاعه بيقول on this understanding we have at least a reference to the Davidic dynasty, if not to a king superior to that dynasty. كلام ده كلام مهم جدا. بيقول لو كان النص يتفهم كده ان الصولجان لن يزول من يهوذا لغاية ما يجي صاحب الصولجان، يبقى احنا بنتكلم عن شخص يا إما في نفس مستوى ملك داود، if not to a king superior to that dynasty، يعني ملك أعظم من داود. ليه أعظم من داود؟ لأنه هياخد الملك من يهوذا، وداود من نسل يهوذا. ده كلام رائع. الكلام ده موجود فين؟ موجود في الورلد بيبليكال كومنتري على النص بتاع التكوين 49:10 في الصفحة رقم 477. بيقول النص ده بحسب الترجمات القديمة يترجم حتى يأتي صاحب الصولجان. ما هو بيقول لا يزول صولجان من يهوذا حتى يأتي صاحب الصولجان. طيب لما يجي بقى صاحب الصولجان، يبقى النص ده يعني بيتكلم عن مين؟ مين هو صاحب الصولجان؟ فهو بيقول يا إما شخص بقدر الملك داود إن ما كانش أعظم منه، وهو أعظم منه بالفعل، لذلك داود قال عنه سيدي الملك. وده الكلام اللي كان عاوز المسيح عليه السلام يفهمه لليهود. المسيح ابن من هو؟ قالوا له ابن داود. طب ازاي هيكون ابن داود وداود نفسه بيقول له قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. وتذكر كلمة أعداءك موطئا لقدميك، وله تكون خضوع شعوب. هو نفس الوصف. فعندنا الورلد بيبليكال كومنتري بيقول ان ممكن يكون الملك ده superior, a king superior to that dynasty، يعني اعظم من ملك داود. وهو بالفعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اعظم الانبياء والمرسلين. طيب، في نص في حزقيال، يعني انا هسيب، انا حاطط بعض المقاطع التانية من الورلد بيبليكال كومنتري، وحاطط تفسير من ذا بايبل نوليدج كومنتري. مش مهم الكلام ده، مش هي يختلف عن الكلام اللي احنا قريناه. في نصوص موجودة في حزقيال نقراها كده بسرعة. في حزقيال 21 من 25 ل 27 بيقول ايه؟ وأنت أيها النجس الشرير رئيس إسرائيل الذي قد جاء يومه في زمان اسم النهاية. النصوص دي في غاية الأهمية، والعلماء بيعتقدوا أن النصوص دي بتاعت حزقيال مرتبطة بالنصوص بتاعت التكوين 49:10. النص بيقول إيه تاني؟ وأنت أيها النجس الشرير رئيس إسرائيل الذي قد جاء يومه في زمان إثم النهاية، هكذا قال السيد الرب. قال إيه بقى؟ أنزع العمامة، ارفع التاج، هذه لا تلك، ارفع الوضيع وضع الرفيع، منقلبا منقلبا منقلبا أجعله، هذا أيضا لا يكون حتى يأتي الذي له الحكم فأعطيه إياه. إيه يا عم منقلبا منقلبا منقلبا؟ طبعا ده دليل على التسليس، بيقول الكلمة 3 مرات. طيب الكلام ده المقصود بيه إيه؟ نقرأ من الأول ونركز. أولا في واحد نجس شرير موصوف إنه رئيس إسرائيل الذي قد جاء يومه في زمان اسم النهاية، من الآخر يعني دي حاجات هتحصل في آخر الزمان، ورئيس إسرائيل هيكونوا ناس إيه؟ أشرار أنجاس. إيه اللي هيحصل لهم؟ هو بيقول أنزع العمامة، أرفع التاج، هذه لا تلك، أرفع الوضيع وضع الرفيع. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الحال هيتغير، الحال هيتغير من الآخر، منقلبا منقلبا منقلبا أجعله، يعني الدنيا هتتغير، اللي كانوا متعودين عليه هيتغير، هتحصل حاجة جديدة. هذا أيضا لا يكون، يعني تغيير الحكم ده، واضح إن الكلام له علاقة بتغيير الحكم. تغيير الحكم ده مش هيحصل غير إمتى؟ هذا أيضا لا يكون حتى يأتي الذي له الحكم فأعطيه إياه. يعني الكلام ده مش هيحصل غير لما الشخص اللي فعلا له الحكم، يعني ايه؟ يعني هيكون حاكم، هيكون ملك، هيكون له سلطان، هتخضع له شعوب، اعداؤه تحت اقدامه. فهو بيقول الملك مش هيتغير غير لما الشخص ده يجي، والشخص ده هيجي امتى؟ في زمان اسم النهاية، في آخر الزمان. تمام؟ يبقى النصوص بتاعت حزقيال 21 من 25 ل 27 بتتكلم حتى يأتي الذي له الحكم. طب هم ليه العلماء قالوا ان النص ده له علاقة ببتاع التكوين؟ لانه على اساس الترجمات القديمة للنص العبري بتاع التكوين 49:10 بيقولوا ان النص المفروض يترجم حتى يأتي من له الصولجان، لا يزول صولجان من يهوذا حتى يأتي صاحب الصولجان، فهو صاحب الصولجان برضو حتى يأتي من له الحكم. نفس المعنى نفس المفهوم، لان الصولجان قلنا اللي هو بيمسكه الملك، عارفين انتوا الكرتون بتاع ليتل ميرميد، ابوها ده اللي كان ماسك الشوكة في ايده، هو حاجة زي كده دايما الملوك في الكرتون وفي الافلام الاجنبي، يمكن ما شفتش فيلم عربي زي كده، دايما بيمسكوا صولجان. طيب ده كلام مهم. كل اللي احنا بنرغي فيه ده بيدلل دلالة واضحة جدا ان خلاص هذا الملك اللي هو هيكون زي داود او اعظم منه، يعني التفسير اللي احنا قريناه بتاع الورلد بيبليكال كومنتري، we have at least a reference to the Davidic dynasty if not to a king superior to that dynasty، يعني ملك كمان اعظم من ملك داود، من الملك داود. كل النصوص اللي احنا قريناها دي بتوضح ان الملك هينزع من يهوذا. امال اليهود جابوا منين فكرة ان الملك لن يزول من يهوذا، وان المسيح الرئيس برضو هيبقى من بني اسرائيل من سبط يهوذا؟ الكلام ده جه من نصوص من العهد القديم، موجود فين؟ موجود في المزمور 89. المزمور 89 هو الأساس في الموضوع ده. هفتح المزمور 89 ونقرأ سوا. بيقول ايه؟ قصيدة لأيسانا الأزراحي، بمراحم الرب أغني إلى الدهر. خلي بالك من كلمة مراحم، لأن بولس بيقول في أعمال الرسل 13:34 فهكذا قال إني سأعطيكم مراحم داود الصادقة. عاوزين نفهم يعني إيه حكاية المراحم دي. فهو بيقول في المزمور 89:1 قصيدة لآثان الأزراحي، بمراحم الرب أغني إلى الدهر، لدور فدور أخبر عن حقك بفمي، لأني قلت إن الرحمة إلى الدهر تبنى، السماوات تثبت فيها حقك، قطعت عهدا مع مختاري، حلفت لداود عبدي، إلى الدهر أثبت نسلك، وأبني إلى دور فدور كرسيك. سلاه. سلاه يعني إيه سلاه؟ معظم الناس مش بيفهموا يعني إيه سلاه، ودايما بيرخموا على المسيحيين. هما المسيحيين برضو مش فاهمين يعني ايه السلاح. معظم الناس بيقولوا ايه ان هي زي تيرارارارا كده، موسيقى جانبية، موسيقى تصويرية للمزمور اللي بيتغنى. معظم الناس بيفهموها كده يعني. طيب ما علينا، هما النصين دول مهمين وفي بعدهم نصوص تانية. النصين دول المزمور 89:3 قطعت عهدا مع مختاري، حلفت لداود عبدي، إلى الدهر أثبت نسلك، وأبني إلى دور فدور كرسيك. ده كلام واضح وصريح. طيب لو نطينا بقى على العدد 19 من المزمور ده اللي هو 89-19 بيقول ايه؟ بيقول حينئذ كلمت برؤيا تقيك وقلت جعلت عونا على قوي رفعت مختارا من بين الشعب وجدت داود عبدي. فاكرين النص اللي اقتبسه بولس؟ بيقول ايه بولس في اعمال الرسل 13:22؟ بيقول إذ قال وجدت داود بن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. أنا قلنا أن النص ده مش موجود في العهد القديم بالشكل ده، لكن موجود بس وجدت داود عبدي، ما فيش بقى باقي الكلام اللي حكاه بولس. المهم آدي النص بيقول إيه، مزمور 89:20 وجدت داود عبدي بدهن قدسي مسحته الذي تثبت يدي معه أيضا ذراعي تشدده لا يرغمه عدو لا يرغمه عدو وابن الإثم لا يذلله. وبعدين وأسحق أعداءه أمام وجهه وأضرب مبغضيه أما أمانتي ورحمتي فمعه وباسمي ينتصب قرنه. يعني إيه ينتصب قرنه؟ يعني يرفع راسه عاليا فخورا. طيب وأجعل على البحر يده وعلى الأنهار يمينه هو يدعوني أبي أنت إلهي وصخرة خلاصي أنا أيضا أجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض إلى الدهر أحفظ له رحمتي وعهدي يثبت له وأجعل إلى الأبد نسله وكرسيه مثل أيام السماوات. المشكلة بقى في النصوص اللي جاية، بيقول إيه؟ إن ترك بنوه شريعتي ولم يسلكوا بأحكامي إن نقضوا فرائضي ولم يحفظوا وصاياي أفتقد بعصا معصيتهم وبضربات اسمهم أما رحمتي فلا أنزعها عنه ولا أكذب من جهة أمانتي لا أنقض عهدي ولا أغير ما خرج من شفتي مرة حلفت بقدسي أني لا أكذب لداود نسله إلى الدهر يكون وكرسيه كالشمس أمامي مثل القمر يثبت إلى الدهر والشاهد في السماء أمين. سلا. النصوص دي لازم نكون واضحين ومحايدين وصرحاء. النصوص دي بتوضح بكل قوة ان القسم مع داود ابدي لن ينقض ابدا، حتى لو بني اسرائيل طلعوا ولاد 60 كلب وما عملوش بالوصايا ولا الاحكام ولا الفرائض برضو العهد والقسم قائم. الكلام ده بيناقض كل النصوص اللي احنا قريناها في العهد القديم في الخمس محاضرات اللي فاتت، اللي بتوضح ان ربنا ما بيعزش ابدا اللي يعصيه. دي اول نقطة. ثانيا بتناقض صراحة النصوص اللي احنا قريناها اللي بتوضح ان الملك سيزول من يهوذا، النص بتاع التكوين 49:10 والنص بتاع الحجر الذي رفضه البناؤون، وايضا قال الرب لربي. انا مش هقدر ان انا اطلع حل من داخل نصوص المزمور 89. لازم نكون صراحة، النصوص بتاع المزمور 89 واضحة وصريحة، حتى لو هم كسروا الوصايا والأحكام العهد سيقام والقسم سيقام. لكن أقدر أعمل إيه؟ أقدر أجيب تناقضات بنصوص أخرى أيضا من المزامير ومن غيرها من الكتاب توضح إن القسم ده ممكن ينقض. ده اللي أنا هقدر أعمله. نجيب الأول من المزامير نفسها، نجيب الأول من المزامير نفسها، نقرأ كده المزمور 132، المزمور 132 من 11 ل 18 بيقول إيه؟ بيقول: أقسم الرب لداود بالحق لا يرجع عنه. إيه بقى القسم؟ إيه القسم اللي ربنا مش هيرجع عنه؟ من ثمرة بطنك أجعل على كرسيك إن حفظ بنوك عهدي. قسم مشروط، قسم مشروط. ده فين؟ في المزامير 132. طيب هعمل حركة صايعة جدا. ايه بقى الحركة الصايعة دي؟ ولا بلاش، بص عشان بس ما ارجعش في كلام، انا عاوز الاخوة يعملوا هم البحث ده. المزمور 89 تبحثوا من ناحية النقد الاعلى، مين اللي قال المزمور ده؟ داود ولا مش داود؟ غالبا ما قالوش داود، هو مذكور اسم الشخص اللي قاله، مش فاكر اسمه ايه، اسمه غريب كده وكنت أول مرة أقرأ. طيب والمزمور بقى بتاع 132 اللي بيقول: ترنيمة المصاعد أذكر يا رب داود كل ذله. برضو ده مين اللي قاله؟ غالبا برضو داود، مش هو اللي قاله. ما علينا، هو كده كده المزامير يعني فيها مشكلة زي باقي أسفار العهد القديم بخصوص مين الكاتب، لكن اللي أنا عاوز أوضحه، لو كان المزمور 89 بيقول إن القسم غير مشروط، المزمور 132 بيقول إن القسم مشروط. بيقول: من ثمرة بطنك أجعل على كرسيك إن حفظ بنوك عهدي وشهادتي التي أعلمهم إياها فبنوهم أيضا إلى الأبد يجلسون على كرسيك. النص واضح جدا، أقسم الرب لداود بالحق لا يرجع عنه، من ثمرة بطنك أجعل على كرسيك إن حفظ بنوك عهدي وشهادتي التي أعلمهم إياها فبنوهم أيضا إلى الأبد يجلسون على كرسيك. يعني الموضوع كالعادة زي ما كان موجود مع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليهم أفضل الصلاة والسلام، القضية مشروطة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. طيب ده نص مزمور قصاد مزمور، مزمور بيقول ان القسم غير مشروط، حتى لو هم نقضوا الفرائض وما حفظوش الوصايا لا انقض عهدي. ده المزمور 89. المزمور 132 بيقول لا، ان حفظ بنوك عهدي فبنوهم ايضا الى الابد يجلسون على كرسيك. طب هم ما حفظوش ونقضوا يبقى مش هيجلسوا. طيب ده كلام مهم جدا. في ايه تاني؟ في ارميا نصوص في غاية الخطورة. ارميا بيقول ايه؟ في ارميا 33 من 19 ل 22 بيقول: ثم صارت كلمة الرب الى ارميا هكذا قال الرب: إن قدتم عهدي مع النهار وعهدي مع الليل حتى لا يكون نهار ولا ليل في وقتهما، فإن عهدي أيضا مع داود عبدي ينقض، فلا يكون له ابن مالكا على كرسيه ومع اللاويين الكهنة خادمي. كما أن في العدد 22 بيقول إيه؟ كما أن جند السماوات لا يعد ورمل البحر لا يحصى، هكذا أكثر نسل داود عبدي واللاويين خادمي. فهنا في شرط، النصوص دي غريبة شوية يعني ممكن ما تفهمهاش. هو بيقول إن قطتم عهدي مع النهار وعهدي مع الليل، مش عارف إزاي هم هينقضوا. المهم فإن عهدي أيضا مع داود عبدي ينقض. في نصوص تانية برضو في إرميا في الإصحاح 33 برضو من 23 ل 26 بيقول إيه؟ بيقول ثم صارت كلمة الرب إلى إرميا برضو تاني: أما ترى ما تكلم به هذا الشعب؟ إن العشيرتين اللتين اختارهما الرب قد رفضهما، فقد احتقروا شعبي حتى لا يكونوا بعد أمة أمامهم. في العدد بقى 25 و26 بيقول إيه؟ دول نصوص مهمة. هكذا قال الرب: إن كنت لم أجعل عهدي مع النهار والليل فرائض السماوات والأرض، فإني أيضا أرفض نسل يعقوب وداود عبدي، فلا آخذ من نسله حكاما لنسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لأني أرد سبيهم وأرحمهم. في نصوص تانية عاوز بس أبص عليها كده. في الملوك الأول الإصحاح 11 من 11 ل 13 بيقول إيه؟ فقال الرب لسليمان: من أجل أن ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائض التي أوصيتك بها. ده الكلام ده المفروض لسليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام ما حفظش العهد ولا الفرائض. فإني أمزق المملكة عنك تمزيقا وأعطيها لعبدك. طيب، إلا إني لا أفعل ذلك في أيامك من أجل داود أبيك، يعني عشان خاطر داود الكلام ده مش هيحصل وانت عايش، بل من يد ابنك أمزقها، على أني لا أمزق منك المملكة كلها، بل أعطي سبطا واحدا لابنك لأجل داود عبدي ولأجل أورشليم التي اخترتها. رغم أن المفروض يعني النصوص دي بتقول إيه؟ النصوص دي بتقول إيه؟ معرفش. النصوص دي بتقول ان هو علشان ما حفظش العهد والفرائض فالملك هينقسم وهينزع. هو في العدد 13 بيقول: على اني لا امزق منك المملكة كلها بل اعطي سبتا واحدا لابنك، يعني مش هيكون له كل الملك زي ما كان قبل كده. في نصوص تانية فين؟ طيب ثانية واحدة بس، ده في حزقيال. لا النصوص باقي النصوص مش واضحة قد كده. يبقى هي النصوص هي المزمور 132 من 11 ل 18 هي اللي بتوضح ان القسم مشروط، لو حافظوا هيجلسوا، لو محافظوش مش هيجلسوا. وفي النصوص بتاعت الملوك الاول من 11 الاصحاح 11 من 11 ل 13 بتوضح ان ربنا ازال بعض الملك من نسل سليمان لانه ما حافظش العهد ولا الفرائض. وبعدين في الجزء الخاص بتاع حزقيال، دي نصوص مهمة اللي يعرف يفهمها بقى، اللي هي بتقول فإن عهدي أيضا مع داود عبد ينقض، فإني أيضا أرفض نسل يعقوب وداود عبد. نشوف بقى النصوص دي معناها إيه بالظبط. لكن أهم حاجة في الموضوع اللي احنا تكلمنا فيه النص بتاع شيلو وعلاقته بالنصوص الأخرى. أنا أعتقد أن هكتفي بهذا القدر النهاردة، ممكن في المرة القادمة أبحث النصوص بتاعت حزقيال أكتر من كده وبعدين نبقى نناقش فيها. لكن المرة القادمة النصوص بتاعت إشعياء 55:3 إني سأعطيكم مراحم داود الصادقة ولن تدع قدوسك يرى فسادا وأنت إني أنا اليوم ولدتك، هنتناقش في فهم بولس للنصوص دي وبيستخدمها ازاي. والنص بتاع أعمال الرسل 13:39 بهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى. والنصوص اللي هو اقتبسها من حبقوق انظروا أيها المتهاونون والكلام ده كله. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.